أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بين أشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك يا أيها الناس

وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. من الآية 46 من سورة سبأ وحتى الآية 14 من سورة فاطر تلا علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي هذه التلاوة المباركة، وكانت خير بداية لصلاة الفجر والتي ننقلها لحضراتكم من ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة.